لكن على أخونا عبد الرحمن عبد الخالق واجب من طرف آخر. هذه المبالغات في العناوين الضخمة التي تغني القارئ عن أن يتمعن وأن يتأمل فيما سيقرأ من اتهام الرجل بأنه ينكر الجهاد فقط. الآن هذه الجلسة يقينا أوضحت لكم أن في عبارات عبد الرحمن عبد الخالق ما ينبغي أن تحذف وأن يعلن علنا بأنها كانت وضعت في غير محلها. أليس هذا هو العدل؟ جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. جواب سياسي. جواب سياسي. هل أعطيتني جواب؟ أعطيتني جواب بالشوب عليك ومع ذلك خذي جواب. لما أتريدني أن أقول لك إنك متعصب؟ لا تريد طبعا. إذن كن عونا لي. لا أحب أضيف معلش بالبداية. بارك الله فيك. في عبارات من مالك أو منكم فيها نوع شدة. فبالمقابل يعني قاضياني يعني. ماشي. يا شيخ ابتداء أحب أقول إني يعني أعتمد على كلام الأخ، أنا ما أقصد منكم يعني عبارات منكم. أو منهم. نعم. هذا دائما يكون مثل يعني قال الحائط للوثب لما تشقني. هذا سمع ذكري. أما أنا أحب أن أضيف أن هذه الفقرة المذكورة عن الشيخ عبد الرحمن الخالق لم يذكرها في المقام، ذكر الشيخ عبد الرحمن الخالق في مجلة السيارة ولم يضع هذه الفقرة في غالب الشيخ. وإنما ما وضعها في مجلة السيارة. أنا ليس نقضي فقط لكلمة القاضيانية. أما بالنسبة للشيخ بارك الله فيك يا شيخ. ويعني حتى لما جلسنا مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ذكرنا الفقرة هذه عن الكتاب أول شيء وليست عن الشيخ الإمام. وهناك فرق بين أن تكون في النية وأن يكون يعني الفرق بين يعني البدعة والمبتدع. أما المسألة الثانية فقال يعني عفوا ما هي المسألة الأولى بالضبط باختصار؟ المسألة الأولى أنه لم يذكرها في مجلة السيارة يعني هذه. إنما في تلك النشرة. نعم. التي يقال إنه لم يطلع عليها. نعم. طيب أليس مسؤولا عنها؟ بلى. أنا قضي يا شيخ. لا ما أسألك عن قضي. نعم. سين جيم أليس مسؤولا عنها؟ بلى. واعترف بخطائها؟ لا. لما؟ حتى لا. هو قال إذا كان يعني لما؟ سين جيم ما نصل للحقيقة. نعم. إلا بهذا الأسلوب. جميل جدا. اسأل به خبيرة يا أمير. جميل جدا. نعم. لماذا لم يعترف؟ لأن الشيخ الإجابة مثل ما تفضلت يعني كلام عدل جدا وأنا مسرور منه، ولكن أنا أرتبه على فترة. يعني الشيخ أبو مالك يقول بهذا الكلام أنه لم يقصد، وإذا كان يقصد يعني فأنا بدوري أسألك سؤال. إذا كان الشيخ ما فهمت الكلام السابق. أنت ذكرت يا شيخ أن الشيخ أبي مالك عليه واجب والشيخ عبد الرحمن عليه واجب. إيه لكن لا تقطع الكلام الأخير، ما انتهينا منه. يا أخي النشرة التي تعتذرون لعبد الرحمن بأنه هو ما كتبها. لا ما ذكرت هذا. إذن أنا قلت ما نشرها في مجلة السيارة. إذن هو كتبها؟ نعم. خير هذا أنكى وأمر. هو كتبها؟ نعم شيخ. طيب هل هي صواب لا يزال يعتقد صوابها أم قد تبين له خطأها؟ فهمي وجوابها. كلمة وغطاءها. المذكرة شيء؟ نعم. المذكرة يعني؟ نعم. لا إيش أنا بتكلم عن إيه؟ أنا سألت جيت أبين أنه غطاءه من كان سعد الكيل كامل. أي. أنت توافق على هذا؟ من جدا لا أتكلم عن هذا. نعم. بالطبع ما لي ما لي كلام عن هذا. ما ندري الشيخ ندم عليه سبحان الله الله القرآن عليه بارك الله فيك انت مبين متحيز بدأ لكن يا شيخ بدوري انا اقول وهذا المفروض لكن انت بارك الله فيك انت الان في موضع كما انا في موضع المسؤول وانت السائل ايضا بالمقابل أنت في موضع مسؤول وأنا السائل يعني كما يجوز لك أن تسألني يجوز لي أنا أسألك كما يجب علي أن أجيبك إذا سألتني أيضا واجبك أنت أن تجيبني إذا سألتك الآن هذه نشرة فهمنا أن أخانا عبد الرحمن كتبها تبين له خطأها هاي قلني أضب علي فأنا إذا غضبت سأذروني ولا لا يعني أنا أقول الآن ما لكم لا تنطقون المسألة واضحة كالشمس في ربيع النهار إما أنه تبين له خطأها أو لم يتبين فلماذا تصمد ولماذا تفكر كما يفكر المجادلون السياسيون الشيخ بيسأل كذا أنا بدي أفكر بقى إيش وراء هذا السؤال لا يا شيخ هذا الكلام يا شيخ يا شيخ أنت بتحكي لي أنا بدي أحكي لك نيتي أنا أطلع لك إياها مهني الله يا ريت لا أحكي لك نصف الكلام لا تقربوا الصلاة هذا ما يجوز اسمع تمام الكلام أنا بقول موقفك الآن مش قصدك أنا ما أتكلم عن قصدك أتكلم عن ظاهرك ونحن لسنا مكلفين لأكثر من الظاهر أنا بسألك الآن سؤال واضح كالشمس في ربيع النهار لماذا تفكر أقول هذا هو صنيع السياسيين حينما يتجادلون ولا يريدون الحق وإنما يريدون التعصب الحزبي الأعمى أنا ما أنسبك إلى هذا لكن أقول لك موقفك موقف يشبه هذا الموقف لماذا؟ انظر الآن الشمس وراءك انظر الشمس طالعة؟ تمام تقول لا بتفكر فإذا رأيتك تفكر لجواب عن هذا السؤال ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني؟ ألا تعذرني إذا قلت لك أنت تفكر الشيخ ماذا يريد من هذا السؤال؟ وهذا جواب واضح لماذا لا تجيب؟ لا أنا أجيب ولا أبالي أنا لما أكون محقا أجيب يا أخي الشمس طالعة ما يحتاج وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أما إذا كان الشيخ يريد أن يبني على جوابك أنت على لي وقصورة نحن مستعدون للجواب الحق على كل ما سيأتي فيما بعد الآن أنت موقفك ليس موقفا عدلا أقل ما يقال لماذا؟ لأنك تسأل عن قضية لا يمكن التوقف في الإجابة عنها مع ذلك تتوقف فماذا تريد مني حينما أراك تفكر تدير عيونك ماذا تريد مني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة